يبقى سيدنا خلف عن حمزة يدغم بغنة فقط عند النون والميم. أما الياء والواو سيدنا خلف عن حمزة يدغم بلا غنة. زي اللام الراء. يقول إيه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ده مين؟ سيدنا إيه؟ خلف عن حمزة. لواق وما لهم من دونه من واق من واق. واضح؟ يبقى في الواو والياء دونها خلف دونها أي دون الغنة يعني من غير غنة. الهاء عايد على إيه؟ على الغنة. يبقى في الواو والياء وفي الواو والياء دونها خلف تلا أي سيدنا خلف عن حمزة تلا في الواو والياء عند النون عند النون السكينة أو التنوين بلا غنة دون غنة. خلاص كده يا أخوانا الجزء ده واضح؟ ماشي. الكلام ده كله لحد دلوقتي ما انتهيناش من الإدغام. طيب يقول إيه بقى بعد كده؟ وعندهما أي إيه عند إيه آخر حاجة خدناها؟ الياء والواو. عندهما إيه عند الواو والياء. وعندهما عند الواو والياء من كل لكل القراء السبع. ها؟ أظهروا في كلمة. يعني إذا أتت النون الساكنة مع الياء أو الواو في كلمة وجب الإظهار. يبقى أظهروا في كلمة إذا أتت النون الساكنة مع الياء أو الواو في كلمة وجب الإظهار. زي كلمة دنيا الدنيا بنيان بنيان قنوان صنوان. طيب أربع كلمات هم ما فيش غيرهم في القرآن الكريم. أتت النون الساكنة بعدها الياء في كلمة واحدة. الحكم الأصلي يقول إن أنت تضغم مش كده؟ قال لك لا، لو النون الساكنة جه بعدها الياء أو جه بعدها الواو في كلمة واحدة لا تضغم. ليه يا عم الشيخ العلة؟ مخافة إشباه المضاعف أثقل. هيبقى في ثقل. يعني إيه مخافة إشباه المضاعف؟ لو أنا يعني إيه المضاعف؟ لو أنا أضغمت كده الدنيا حتى أقول إيه؟ الدنيا صح؟ والبيان قوان صوان صح؟ يا ترى اما تضغم حول دوية الدوية. طب لو هي مكتوبة اصلا كده لو هي من غير النون واصلها الدوية في فرق بين الكلمتين؟ مفيش فرق. لما تضغم بيان هقراها بوية. طيب بنيان حولها بنية بوية. يبقى المضاعف اللي هو المشدد. يبقى لو انا اضغمت في هذه الحالة هيلتبس على المستمع يا ترى هي اصلها الدنيا نون ساكنة مضغمة في الياء او في الواو ولا هي الياء مشددة او واو مشددة. مضاعف يعني الايه؟ المشدد مخافة الاشباه. يعني ايه؟ يا ترى هم اصلهم ياءين ولا نون وياء؟ فبالتالي قالك اظهر مخافة اشباه المضاعف حتى لا تشبه المضاعف اللي هو المشدد. خلاص؟ قوان صوان. يا ترى هي قوان دي اصلها ووين ولا نون وواو؟ في لخبطه. هذه فالعله هنا ايه؟ هنا ذكرها العله قال لك مخافه اشباه المضاعف اثقل. ففي كلام اثقل في الكلام. ماشي؟ واضح الكلام ده يا اخوانا ولا عيده؟ ها؟ الكلام تمام كده؟ الحمد لله رب العالمين. يبقى ده الحكم الاولاني. الثلاث ابيات دول مش ثلاثه برضه؟ الثلاث ابيات دول بيتكلموا عن ايه؟ عن الحكم الاولاني هو حكم الادغام. هو هنا بدا بالادغام ما فرقتش. بعد كده بقول لك ايه؟ الحكم الثاني هو الاظهار. الاظهار للكل اي للقراء السبعه عند حروف الحلق. طبعا احنا عارفين حروف الحلق وخدناها في التمويل. ولو اللي مش عارفها الشيخ قال لك عليهم اللي هي الحروف الاولانيه في الشطر ده اهو. الا اهي هاجا حكم يقول لك بالكذب اهو عما خاليه الخاء غفلا همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء ناخد امثله من آمن من هاد ينهون عن ينأون عن وليكن مثلا عليما حكيما عليما خبيرا حكيما غفورا أو حليم إنه كان حليما غفورا عفوا حليما غفورا ماشي من عارف هي أمثلة بقى كتيرة هي حكم مش جديد الإظهار للسبعة عند حروف الحل اللي هي الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين ألا هاج حكم عم خواليه مقبلا سواء وقعوا في كلمة أو وقعوا في كلمتين حكمهم الإيه الإظهار طبعا احنا عارفين سبب الإظهار إيه تبعه للمخرج مخرج النون الساكنة والتنوين من طرف اللسان ومخرج التاني من حروف الحل ماشي يبقى الحكم التاني إيه الإظهار خدناه وفهمناه يا جماعة أعيد تاني حاجة يا شيخ محمد يا شعبان أعيد حاجة يا شيخ عبد الحميد بعد كده عم الشيخ محمد بيقول ايه وقلبهما ميما لدى الباء الحكم الثالث هو الإقلاب عند الميم طبعا للقراء السبعة وقلبهما ميما لدى الباء عفوا عند الباء لا لا هنا خطأ عند الباء الإقلاب عند الباء اقلبها ايه اقلاب الاقلاب ميم يعني تقلب النون الساكنه والتنوين ميم ميما اذا وقع بعدها باء زي من بعد اقلب النون ميم ميم بعد ميم الميم الساكنة بعدها بقى حكمها الإخفاء ميم بعد ميم بعد كيفية الإخفاء النطق إطباق بإطباق الشفتين مع عدم الكز أو مع عدم الضغط ده توجد فرجة الفرجة في بعض العلماء قالوا بها أو في بعض العلماء المحدثين قالوا بها ولكن الصحيح أنه إطباق الشفتين او الصق الشفتين مع عدم ايه كز او مع عدم ضغط ما تقولش ميم بعد وتسيب فرجه لا ميم بعد ميم بعد ماشي من غير ضغط لو ضغطت بقى ادغام ما تقولش ميم بعد لو قلت ميم بعد بقى ايه ادغام ميم بعد ميم بعد ماشي خلاص كده انبئهم انبئهم يستنبئون كلها نفس الحكم خلاص كده هنا الحكم ايه؟ وقلبهما ميما لدى الباء خلاص؟ وأخفيا أو وأخفيا على غنة الرابع الحكم الرابع الإخفاء عند باقي الحروف الإخفاء أي النطق بصفة بين الإظهار والإدغام ليه حروف صفة سنة كم جاد تشخص بلسامة دون طيبة زد لتخل ضعفة غالب النطق بصفة بين الإظهار والإدغام لها إظهار ولها إدغام لأن الحروف دي لها قريبة قوي ولا هي بعيدة قوي زي إيه شجرة طيبة شجرة طيبة ماشي شجرة طيبة ناخد أمثلة تانية أنت ظلوما جهولا الأمثلة منها كتير وأخفي لدى البواء لدى غنة عند البواقي عند البواقي من الحروف ليكمل يعني ليكمل إيه الحروف الحروف اللي تكمل أحكام النون الساكنة والتنوين عند حروف إيه الهجاء في أي مشكلة يا إخواننا في هذا الباب أعيده تمام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك